ثم يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. النفقة التطوع، ما تطوعت به وتبرعت به وأنفقت منه اختيارا، والنذر ما ألزمت به نفسك فأصبح واجبا في حقك ولو لم تفعل ما كان واجبا عليك. فالنذر ما يوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لا يجب عليه أصلا، ذاك هو النذر. نذر ينذر ونذر ينذر، ألزم نفسه، كأن ينذر العبد أن يصوم يوما في كل أسبوع، أصبح هذا النذر في حقه واجبا، حكمه حكم الفرض، لو لم ينذر ما كان واجبا عليه. هذا هو النذر. ربنا تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نذر، أي ما تبرعتم به وتطوعتم بإنفاقه أو ألزمتم أنفسكم به فإن الله يعلم. والآية فيها الوعد وفيها الوعيد، فيها البشرى وفيها التهديد. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر حقا كان أو باطلا، في طاعة أو في معصية، فإن الله يعلمه، فيجازي كلا بعلمه فيه، فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الظالمون هنا الذين ينفقون في المعاصي أو الذين يمنعون الحق والواجب، مانعوا الزكاة، ظلموا أنفسهم بمنعهم للحق والواجب، ظلموا أنفسهم بإنفاق المال فيما لا يجب. وما للظالمين من أنصار، والأنصار الأعوان، ما لهم من أعوان يمنعونهم من عذاب الله أو ينصرونهم من الله. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. الإبداء الإظهار، والإخفاء الإسرار. إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فيراها الناس، فنعما هي، فنعما هي أصلها نعمة ما هي، أي نعمة شيئا إبداؤها، وقرأت فنعما هي فنعما هي فنعما هي قراءة بمعنى واحد. إن تبدوها وتظهروها فنعما هي، وكلمة نعم كلمة مدح، نعم الرجل ونعم الرجل كلمة مدح تقال في مجال المدح، فنعما هي، إذا فقد مدح وأثنى ربنا على الصدقات إن أبداها صاحبها وأظهرها. وإن تخفوها تسروها في الإسرار فهو خير لكم، أفضل. إذا فالإسرار أفضل من الإبداء، ويكفر ونكفر ويكفر بالجزم، وتكفر وتكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر يكفر الله، ويكفر أو الإسرار بالصدقة، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر ربنا، ونكفر نون العظمة، ربنا يتكلم عن نفسه، وتكفر الصدقة، ويكفر عنكم من سيئاتكم، من للتبعير المحض، أي هناك من السيئات ما لا يكفرها إلا الصدقة. أو من هنا زائدة، والتكفير لجميع السيئات، ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يرى ويعلم خفايا الأمور ويعلم النوايا. وهذه الآية تكاد تكلم فيها العلماء، فأجمع الكثير منهم أنها في شأن صدقة التطوع، وأن إخفاءها خير من إبدائها، وليست في الزكاة المفروض، إذ إن إبداء الفرض أفضل من إخفائه، وإخفاء النفس أفضل من إبدائه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث له: وإن خير صلاة العبد في بيته إلا الصلاة المكتوبة، أو أفضل الصلاة صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. قال بعض العلماء: الفرائض يجب إعلانها، فتصلى الفرائض جماعة وفي المساجد ويظهرها صاحبها، وهي أفضل من الإخفاء لأنها نشر لدين الله، وكذلك الزكاة، وكذلك الصدقات المفروضة والصيام، كل ما فرض يجب إبداؤه، وكل ما لم يفرض من التطوع والتنفل إخفاؤه يفضل عن إبدائه. ذاك متفق عليه بين العلماء. فبعض الناس قال إن الآية في صدقة التطوع، والبعض قال بل تشمل الفرض والتطوع. إن تبدو الصدقات أي المفروضة الزكاة فنعما هي، أي أثنى عليها ربنا ومدحها، وإن تخفوها التطوع وتؤتوها الفقراء في محلها فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. فإن بعض العلماء والشيوخ قال: إذا صنعت المعروف فاستر، وإذا اصطنع إليك فانشر. إذا صنعت المعروف فاستر، وإذا اصطنع إليك فانشر. وقالوا كذلك: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال، لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره. فإنك إن أعجلته هنيت، وإن صغرت عظمت، وإن سترت أتممت. تلك خصال المعروف الكامل والتام. من هنا كانت الصدقة يختلف حالها باختلاف ثلاثة أشياء: العاطي، المعطي، حال المعطي. حال المعطى، حال الناس المشاهدين للصدقة. من هنا نستطيع أن نميز ونفهم هل نبديها أم نخفيها؟ لأن البعض قال الكلام في صدقات التطوع، والبعض قال بل في كل الصدقات، حتى أن بعض الفقهاء من الأئمة الأربعة وهو الإمام الشافعي حبب إلى مخرج الزكاة أن يخرجها بنفسه سرا، أو يعطيها لغيره فيخرجها عنه حتى لا يبطلها بالثناء والمدح ولو من أعطاه، فإنه إن أخرج زكاته بنفسه ولو سرا قال له: جزاك الله خيرا، وسع الله عليك، لقد وفعلت وفعلت، فخشية أن تبطل زكاته بهذا حبب إليه أن يخرجها عن طريق غيره. من هنا يختلف الزمان، وبعض العلماء قالوا في بعض الأزمنة يستحب الإظهار، الناس نفوسهم راضية والناس قد يتكاسلوا، وإخراج الزكاة وإظهار الطاعات علنا يشجع الناس فيجتمعوا على الخير. وقد يكون الزمان زمن سوء فيه الحسد وفيه الحقد وفيه الغيبة وفيه النميم، فإن أظهر العبد طاعته لاكت سمعته الألسنة وتكلم عنه الناس، هذا المرائي، هذا الذي يفعل ذلك من أجل المديح والثناء، هذا الذي يتباهى بغناه. أو يختلف الزمان ويختلف المكان. من هنا ثلاثة أحوال تتحكم في أي الأمرين خير، الإبداء أم الإخفاء. حال المعطى، حال المعطى حال الناس. فإن كان المعطي والمنفق آمنا على نفسه من شبهة الرياء لا يغره الثناء، يقتدى به، فهو في موضع القدوة والإمامة، جاز له أن يظهر ولا يخفي. وإن خاف على نفسه الرياء أو شبهة الرياء فعليه الإخفاء. المعطى للصدقة، المعطى إياها حاله، قالوا ستره أولى من فضحه، فإنك إن أعلنت وأعطيت فضحت حاله وما سترت حاله، فربما هذا الفقير وربما هذا المحتاج لا يسأل الناس تعففا، لا يعرفه الناس، أنت عرفت حاله، كشف الله لك حاله أو كشف هو لك عن نفسه، فإخفاء الصدقة ستر له وإظهار الصدقة فضح له، وقد يتكلم عنه الناس، فلان أخذ من فلان، فلان تسول من فلان، فلان أعطى فلان، فيحدث له الذل أو يحدث له المهانة. فالأمر يتوقف على حال من تعطى له الصدقة خير. والأمر الثالث هو حال الناس، أنت بين الناس، من هم هؤلاء الناس؟ من هم؟ صالحون، محبون، مقتدون بك، أم هم حاقدون، حاسدون، غاضبون عليك؟ هل هم أهل صلاح يتجنبون الغيبة والنميمة، أم هم أهل فسق وجهل ومعاصي يقعون في الغيبة وفي الأعراض؟ كيف حالهم؟ يتوقف الأمر على هؤلاء الثلاثة، حال المعطى والمعطى والناس. وقد قال لنا الشيوخ في صغرنا، يا بني رضاء الله أمر سهل يسير يسهل الوصول إليه، وطريقه أن ترضى أنت عن الله، فإن رضيت أنت عن الله رضي عنك الله. وربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضى الله أمر سهل يسير، ما عليك إلا أن ترضى عن الله، أي ترضى عن أفعاله، ترضى عن قضائه وقدره فيك، فهو أمر سهل. وكلفنا من الطاعات الشيء اليسير ووعدنا عليها الأجر الجزيل. ورضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك. فإن أرضيت فريقا سخط فريق. وما أرضى الأنبياء الناس جميعا، هل رضي كل الناس عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ رضي عنه الصحابة ومن شرح الله صدره للإسلام، وعابه الكافرون والمنافقون، عابوا عليه واتهموه وسبوه وذموه. ورضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك. أما رضاء الله فأمر سهل يسير، فعليك برضا الله، واسعى إلى رضا الله، وابتغ بأعمالك وجه الله، ولا تلق بالا للناس، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. رضاء الله سهل يسير، ورضاء الخلق أمر لا يدرك. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلازالت الآيات تتكلم عن الإنفاق وتبين طريق الرضا، طريق النور. استجاب الأصحاب، استجابوا لله ولرسوله، وأنفقوا أموالهم في سبيل الله بإخلاص وبصدق وبنية وبعزيمة، حتى أن الفقير منهم الذي لا يجد ما ينفق كان يحامل في السوق، يذهب إلى السوق فيحمل لغيره فيأخذ أجرا على ذلك فيتصدق منه. وكان للأنصار قرابات ورضاع في يهود المدينة، فامتنعوا عن الإنفاق عليهم حتى يسلموا، أنفقوا على المسلمين وحبسوا نفقتهم عن الكفار عن اليهود، رغم قرابتهم، رغم الأصهار والأنساب والرضاع. فنزل قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة: ليس عليك هدى. الهدى هدى الله، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكثير من الآيات نزلت تنبه إلى هذا المعنى: إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر. كثير من الآيات نزلت تنبه إلى هذا المعنى: ليس عليك هدى، أي لا يجب عليك ذلك ولا تسأل عنه، عليك البلاغ. أما أن يدخل كلامك إلى قلوبهم فذاك شأن الله، يهدي من يشاء. مشيئة الله تبارك وتعالى سابقة أزلية، فمن كتب له الهدى اهتدى، ومن حرم الهدى فلن تجد له وليا مرشدا. وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم. إذا فقد أجاز الله تبارك وتعالى للمؤمن أن يتصدق على الكافر دون النظر إلى دينه ودون انتظار إسلامه. البر بر والرحمة رحمة والنفقة نفقة. ولكن هذا في شأن نفقة التطوع. أما النفقة الواجبة وهي الزكاة المفروضة فلا تصح مطلقا إلا لمسلم أو مسلمة. إذن فالزكاة المفروضة لا تصح إلا للمسلمين والمسلمات والأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، الأصناف الثمانية مصارف الزكاة. أما صدقة التطوع فحيثما وقعت فهي لك وليست له، هي لك. والعبرة فيها من أين جئت بالمال؟ من حلال؟ العبرة فيها نية المنفق ابتغاء وجه الله أم ابتغاء المدح والرياء؟ وما تنفقوا من خير. وسمى ربنا تبارك وتعالى النفقة هنا والمال خيرا لأنه لا يأتي إلا بخير. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وطالما كانت النفقة لك فلا تبالي بمن أنفقت عليه، لا تنظر إلى حاله أمسلم هو أم لا. ولذا قال العلماء إن الزكاة المفروضة وإن كانت لا تجب إلا للمسلمين إلا أنها تصح للعاصي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط ربنا تبارك وتعالى في صحة مصرف الزكاة الإسلام ولم يشترط التقوى. يكفي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيستحق الزكاة إن كان فقيرا أو مسكينا أو من الأصناف التي ذكرت. ولذا حين حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مر على بئر فوجد كلبا يأكل الثرى، التراب المبلول بالماء، يأكل الثرى من العطش، ونزل البئر وملأ الخف وصعد ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. تساءل الأصحاب أو إن لنا في العجماء أجر يا رسول الله، أي هل لنا من أجر فيما نفعله من بر أو رحمة بالبهائم؟ قال إن في كل كبد رطبة صدقة. بل وله حديث آخر عن امرأة من بني إسرائيل زانية مومس سقط كلبا شربة ماء فغفر الله لها. في كل كبد رطبة صدقة. فالنفقة على كل محتاج مهما كان دينه متقبلة من الله وهي لك، عائد ثوابها عليك وبرها إليك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والجملة وكأنها جملة حالية، ويكون المعنى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وأنتم في حال إنفاقكم تبتغون بذلك وجه الله. فإذا كنت مبتغيا وجه الله فلا شأن لك بمن تنفق عليه أو تتصدق عليه، ولا تمن ولا تقطع صدقتك بالمن والأذى طالما كنت منفقا لوجه الله. وكأن الآية ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها شهادة لهم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أو قد يقدر الكلام على أنه النفس يراد به النفس، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله نفس يراد به النفس. ينهى ربنا تبارك وتعالى المتصدق أن يتصدق ابتغاء شيء إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي طلب رضا الله تبارك وتعالى. والآية من حيث كلمة الوجه من المتشابهات، يفوضوا العلم بتأويلها إلى الله تبارك وتعالى. وقد أول البعض الوجه بالجهة، وأول البعض الوجه بالثواب، وأول البعض الوجه بالاتجاه أو الثواب أو الجهة أو الرضا، ذاك المؤولون. وقال بعض الناس إن الوجه على الحقيقة كما يليق بجلاله وكماله دون تشبيه أو تمثيل أو تقييد أو تحديد. تعالى الله ليس كمثله شيء، هو الله. والرأي الأرجح والأصح وما نراه أن تمر الآية كما جاءت نؤمن بها ولا نفكر في معناها. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. التأكيد، التأكيد والتثبيت مرة أخرى. وما تنفقوا من خير، وسمى المال خيرا وسمى النفقة خيرا، يوفى إليكم، تأخذون أجره كاملا غير منقوص. وفاه حقه، أعطاه حقه وافيا كاملا غير منقوص. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي يوفى إليكم ثوابه وأنتم لا تظلمون، لا ينقص ثوابكم. والكلام عن النفقة والتعميم فيها لكل مستحق وفقير ومسكين، وأن النفقة إذا كانت تطوعا فهي جائزة لغير المسلمين، ثم يأتي الكلام ليبين أولى الناس وأحق الناس بالصدقة بالفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. من فقراء، أي صدقتكم يجب أن تكون أو الصدقة المطلوبة أو أولى الصدقات وأحق بالفقراء. والفقير كما قلنا من كثر فقار الظهر، وكأنه لفقره ولقلة ماله أقعده الفقر، كما يقعد من كثر فقار ظهره. الذين أحصروا حبسوا، والحصر الحبس، الذين أحصروا في سبيل الله في سبيل الجهاد. قيل إن الآية في أهل الصفة وكانوا 400. أهل الصفة كبلال وصهيب وسلمان وأشباههم وأمثالهم، الذين بنى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة خلف حجرته، فكانوا معه دائما وأبدا في كل غزو، وما تخلفوا عن سرية، واشتغلوا بالجهاد وبرفقة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه والثناء عليه. أهل الصفة حبسهم الجهاد، حبسهم التعلم والحفظ عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأصل الخط، خط الأرض بالأقدام. هؤلاء لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون السفر بالتجارة، لا يستطيعون الخروج في البلاد للسعي على الأرزاق، لقلتهم أولا، ولخروجهم من مكة خوفا ثانيا، ولتربص الكفار بهم ثالثا، ولقلة مالهم رابعا. فهؤلاء بالإضافة إلى وجودهم إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متفرغون بالعلم والتعلم والجهاد والخروج في كل سرية، لا يمكنهم مع كل ذلك الخروج في الأسواق والضرب في الأرض للتجارة، لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل بحالهم، أغنياء من التعفف. التعفف من العفة، عفف عن الشيء تركه وتنزه عنه، تعفف عن تكلف ذلك وقهر نفسه على ذلك. فهؤلاء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عفوا عن المسألة رغم جوعهم، ربطوا الأحجار على بطونهم من الجوع، ما مدوا أيديهم لأحد وما سألوا أحدا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم والكلام بالمخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة ولكل من يعقل، تعرفهم بسيماهم، والسيما العلامة من الوجه، تعرفهم بالعلامة، أية علامة؟ المسكنة، الفقر، رثاثة الثياب، الجوع يظهر في وجوههم، تزيغ أبصارهم، تشعر بالمخمصة فيهم، تبدو عليهم المسكنة والضعف والهزال، ظاهر كل ذلك عليهم، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف التشدد في المسألة والإكثار منها، ألح وأحفى وألحف في المسألة، اشتد في المسألة، يسأل ولا يترك المسؤول حتى يعطيه شيئا من اللحاف. واللحاف الغطاء يشتمل على الشخص، فكأن الملحف حين ألحف على المسؤول غطاه من كل الجوانب بالسؤال، يأتيه عن اليمين تارة وعن اليسار تارة، ويظل يسأل ويظل يسأل ولا ينصرف أبدا، لا بكلمة طيبة ولا بغيرها. ذاك هو الإلحاف. لا يسألون الناس إلحاف، أي لا يسألون الناس أصلا. فالنهي عن النفي عن القيد والمقيد، أو لا يسألون الناس إلحافا، بمعنى إن اضطروا للمسألة لا يسألون إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وعد بالثواب، تبشير حتى على الإنفاق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أصحابه وهو سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك أو في فم امرأتك. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. ويحدد نبينا صلى الله عليه وسلم أن الزكاة المفروضة لفقراء المسلمين بقوله: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم. فحدد نبينا صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لفقراء المسلمين، والصدقة صدقة التطوع لكل أحد. أما المسألة والسؤال فقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن السؤال، بل وحذر قائلا: من سأل الناس أموالهم تكثرا، أي ليس عن حاجة، كما نرى في هؤلاء السائلين في الطرقات، يأخذ منك ثم يأخذ من غيرك، وهكذا يظل طوال النهار يسأل ثم يعود بحصيلته ليلا، أمثال هؤلاء. يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم، من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، أي نارا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. أنت تسأل جمرا، تستقل أي قلل، أو استكثر ما شئت، فإنما تسأل جمرا، بل ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وكأن السائل الذي يلحس ويكثر من السؤال حين يبعث يوم القيامة يعرف، يعرف لأهل المحشر جميعا بأن يبعث ووجهه بغير لحم. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. من هنا تحرز الأصحاب رضوان الله عليهم على السؤال، تحرزوا عن السؤال لدرجة أن أحدهم كان إذا ركب فرسه فسقط صوته لم يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل نزل بنفسه ليأخذ. تحرزوا واحترزوا من السؤال حتى عن الطريق، حتى عن الطريق، لأن هؤلاء الناس الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن إنزال حاجتك، إنزال حاجتك بالناس حجاب بينك وبين الله، فعليك أن تنزل حاجتك بمن يملك الضر والنفع، أما إنزال الحاجة بالناس فهو حجاب بين العبد وبين ربه. وفي يوم من الأيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلى عمر بن الخطاب، فجاء به وقال: يا رسول الله، نهيتنا عن السؤال وأعطيتنا هذا، أعطه من هو أفقه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا بغير أن تسأل فكل وتصدق. إذن فقد نهى عن السؤال، ولكنه أجاز لنا أن نأخذ ما أعطي لنا بغير أن نسأل. بل وإذا اضطر العبد للمسألة أي الناس يسأل؟ جاءه رجل من أصحابه سائلا: يا رسول الله، أسأل فقير محتاج، أسأل يا رسول الله؟ قال: لا، إن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. تحدد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسأل أن يسأل الصالحين. والعبرة في النفقة بالنية، وكما قلنا من قبل تحري الحلال فيما تنفق، تحري الطيب والبعد عن الخبيث، ولا تنموا الخبيث منه تنفقون. اذا لابد ان تنفق من حلال، ان انفقت تنفق من الطيب ولا تنفق من الخبيث، ان تضع الصدقه حيث ترى، اذ الحكم بالظاهر، لان الله يقول: تعرفهم بسيماهم، واياك ان تتحرى عن حاله وتسال وتبحث: اله اولاد؟ الا يتكسب؟ ألا يلبس؟ ألا يأكل؟ أين يسكن؟ ولذا أجمع العلماء على أن الصدقة بل الزكاة تصح بالمسلم إن كان فقير، ولا يمنع من الفقر الملبس اللائق والمسكن اللائق. فلا يشترط أن يكون عاريا، ولا يشترط أن يكون هائما على وجهه لا يجد مكانا يسكن فيه. فوجود المسكن اللائق والملبس اللائق لا يمنع من الفقر والمسكن. والعبرة بالنية أولا وآخرا. وفي الآية: تعرفهم بسيماهم. إذن فالحكم بظاهر الأمور جائز، والأساس أمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عن رجل من أمة سابقة نوى أن يتصدق، وقال: لا أتصدقن اليوم بصدقة. فخرج وتصدق، فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق البارحة على غني؟ فقال الرجل: على غني. لا أتصدق عن دام صدقة. فخرج في اليوم التالي يتصدق فوقعت صدقته في يد زانية. فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على زانية. فقال يا رب على زانية؟ لا أتصدق عن بصدقة. يعتقد أن الصدقة لم تقبل على غني غير محتاج وعلى زانية. فخرج في اليوم الثالث يتصدق بصدقة فوقعت في يد سارق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق البارحة على سارق. فقال يا رب على غني وزاني وسارقة؟ الحمد لله الحمد لله على غني وزانية وسارق. فأتي فقيل له أما صدقتك على الغني فلعله يتعظ فينفق مما آتاه الله، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف، وأما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن السرقة. أي أن الله تبارك وتعالى قد قبل صدقات هذا الرجل بخلوص نيته، ومن أخلص نيته إلى الله قبل عمله. وصدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيثني الله تبارك وتعالى على المنفقين أموالهم على كل حال. فيقول عز من قائل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، إذا في كل أوقات، لا ينتظرون النهار حتى يراهم الناس، فرب الناس يراهم. هم ينفقون حيثما وجدوا مجالا للإنفاق في أي وقت، بالليل أو بالنهار، سرا إن استطاعوا، علانية إن لم يستطيعوا، لأنك قد تنفق وتبتغي الخفاء لكن الناس تراك. والمنفق في الخفاء من سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمين من إخفائها حتى أخفاها عن نفسه، وكأنه وضع يده وأخرج دون أن ينظر ماذا أخرج. تصدق بصدقة فأخفاه فلم تعلم شماله ما أنفقت يمين. الإنفاق بالليل وبالنهار سرا وعلانية، لهم أجرهم عند ربهم، أجرهم في الدنيا وأجرهم في الآخرة. أجرهم في الدنيا بالرضا بالستر، لأن الصدقة وصدقة السر بالذات تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. سرا وعلانية لهم أجرهم بمضاعفة ما أنفقوا في الدنيا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث، ما نقص مال من صدقة، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. إي وربي ما نقص مال من صدقة، لكن الله يبارك في المال، يبارك فيه وينميه، وإن قل من حيث الظاهر لكن الله يبارك فيه وينميه. وربما نقص المال ظاهرا لكن الله بارك في صحتك وفي أولادك وفي زوجتك وفي ملبسك فلا يبلى، وفي حذائك فلا يبلى. والآخر يمسك ويزيد ماله من حيث الظاهر فيبتلى بالمرض فينفق على الطبيب وينفق على الدواء وينفق على الأولاد فمرض أولاده ويرشد أولاده، وينفق على المدرسين وينفق على الأطباء، وإذا ارتدى ثوبا ولبسه انسكب عليه سائل فلونه فأفسده أو مزق منه، وهكذا لا تكون هناك بركة. لكن المنفق الذي ينفق ابتغاء مرضات الله يبارك الله له في صحته وفي أولاده وفي ثيابه، في وربي في كل شيء يبارك الله له. لهم أجرهم في الدنيا وفي الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، لا يخافون مما هو آن، ولا يحزنون على ما فات، لا يحزنون على شيء من الدنيا، ولا يخافون من شيء في الآخرة أو في قبورهم. إذا جاء يوم القيامة يوم الفزع وبرك الناس على الركب، ترى كل أمة جافية، ترى كل أمة جافية، إيه وربي الكل جاف على الركب. هؤلاء لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. المنفقون، المنفقون، هذه النفقة والتي ورد أن السيدة عائشة كانت تعطرها، وحين سئلت كيف تعطرين الصدقة فقالت إنها تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. المنفق موعود بكل خير، ما من يوم ينشق فجره إلا وملكان يناديان يا رب اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل منفق تلفا. التلف، التلف في ماله، التلف في صحته، التلف في أولاده، هو يكنز المال، هو حارس عليه لغيره. واعلم أنك إنما تجمع المال لواحد من اثنين، لولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما سقيت أنت به، أو لولد فاسق يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. فسق لهم بما عند الله وانجد نفسك، وانجد نفسك، سق بما عند الله. الكريم، الكريم قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن الناس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. أيها الأخ المسلم، ما من نفقة ينفقها العبد إلا ويراها الله ويربيها. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا إن العبد إذا انفق النفقة تلقاها الله بيمينه، وأخبرنا أن الله يربيها، يربيه، ينميه، كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة. الفلو النهر، النهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبال، مثل الجبال. ويأتي صاحبها يوم القيامة ويفاجأ بهذا الخير العظيم، من أين جاء؟ إن الله قد ربى له الصدقة، رباها له ونماها له.